Imam Ibrahim wax len ne serigne bi ñuy wax Ma'mar jeule na ci Tawus jeule na ci Ibn Tawus jeule ci bayam bayam jeule ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena batul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ibtalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax neen ni fukk la juroomi yi ngi fete ci walu bop bi yeneen juroom yi fete ci yaram mi su de yi fete ci bop bi modi yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek mu sekk ba jegi dayo waaw bayyi sa mustasham mu sekk bu ko la gis ngay xaw ni rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bu amé mustasham top to ko bu mu rafet néna ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign ji set fay bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign néna lolu itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam mo di al istinshaq mu di sarax ndiku sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakkan bi da fay xecc ngelaw li te ngelaw li da fay and ak poussière poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njapp daldi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam lele nga jël soccu soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi biko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu ne kum njagn do ko peñe do ko topoto yonenti bi neene inittaghta sha'ran fakrimhu su la yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu tudd mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku simjise la won tabarakallahu mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fete ci bop bi bu de yi fete ci yaram wi modi lelli say we waaw lelli say we lolu suñu mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ju jot ba gëna nu julit bi dag ay wéyam waaw ndax dafa bokku ci sunna yi yonenti bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak liñu tuddé itam halqul aana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayyi mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yëm loli sa mo gën diko ñettel ci walu yaram wi moy li ñuy tuddé al khitan mudi xaraf so imam ibrahim moko ñëk def duggu neegu goor waaw duggu neegu goor ko kitam dafa bokku ci ko yalla natto won ba ci topi itam modi natful it modi e watsa kawar pokhtan waaw waye bayiko mu sekk ko ki tam jadul ba ca top itam modi ni so de dug wanak mo xam da ngay tour ndox wala ngay fajj aajo bum ci man ci doon dañu bëgg nga yobale ndox waaw dañu bëgg nga yobale ndox l'islam nak mayna la bu ndox amul nga jëfëndiko ñetti xeer bu mujju ba bu sété baxna mo xam ci tour ndox la wala ci lenen waye nak bo amé ndox ndox ma mo gën ndox mo gëna lap ñu né fukk yoyu modi fukk yi nga xamanteni yalla natto won nako ko waye benn bu ci nek matal nako def nako itam ni mu waré waye amna benen borom xam xam bu wax ni jëlina manam jeli ni ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jeli ci Sa'id, Sa'id jeli ci Akrama, Akrama jeli ci Abdullah ibn Abbas. Mune baat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim, te mu matal ko neena du dara ludu rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu takhaliko ak ñom bayileen bokkatul ak ñom ci dara kena bu mu yegge ne ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animist len mu takhaliko ak ñom ci ndigalu Yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew Ibrahima am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom diko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowu ku ne amuko te neena bako Yalla sante namrous bam ko sante Ibrahima def nako xam nga Yalla sax bi mu yebale yonent Yalla Musa ne ko dama la bëgg yoni ci Firawna daf ne ko reyna fa nit waaw ndax xamna ni Firawna ko bon la ko kacior la ray nit ak nan ndox la yemalé waye Firawna limuy bon bon yépp talubé la ci Namrous kon Ibrahima mo gënuna graw ki mu dajel waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba Yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba Namrous wedam amatul lu mu wax ci Ibrahima di goné gu ndaw andil ko ay arjuma yu wër teng yu mënta dindi neneen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu junju ben baat buy wané ne salitna xana sax rek ci batu la ilaha illallah mu melni lolu itam natu la bu ko Yalla tek waye muñ nako te Yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosano ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu Yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallahu banamu ak egypte ak lako fadal yeb mudi ay natt yu ko Yalla tek mu nanguko ba ca top dili ko Yalla digel ci walu ngan Yalla daf ne won suñu mam Ibrahima na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo dépenser ci teral gan bu ko soxol yeb ndax ki teral gan man kep kuy teral gan Yalla ngay jëndel Yalla nga lebal te dana la fay motax Yalla nat won na ko ci ben majus majus moy jamukatu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci ci keur suñu mam Ibrahim gané ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam Ibrahim ne ko ndax gëm nga Yalla mu ne ko dédét man safara la gëm man majus la jamukatu safara la Ibrahim ne ko kuman ku gëmul Yalla duma la téral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa Yalla ji ngay wax de man gawmako so ma de teral dal teral ma bama teralul nga bayima de muniko kon demam bala ma la teral dal nga gem Yalla majus bi dal di wagneeku dem ba mu deme ba sori Yalla yoni sina Jibril ne ko demal nga wax Ibrahim ne ko li mu def jaadul teral gan julli tak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fu mu mën ci jogé ak lu mu mën ci doon teralal mu ne ko itam waye joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki ak yo xamne ñeen fukki ak yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañi ci wërsegam lu toll ni fistine wañi wuma ci dara ma ng koy jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man Yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom mi mu togn kon nako téral ci la suñu mam Ibrahima dawé ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo ba jus bi and ak mom ba ci kër gi mu lekkal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba mandi mu dugal ko ci neek jox ko mbaj ne ko sangul ba heure bu la nexe nga dem mu jus bi tam jaxle ci ñaari xal yi xal bu ñëk ba ak xal bi wuté na waye suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko sana nga gi ma la defal yow taxulo yalla ma yedd neena bim la bindek legi dund nga lu tollok ñen fukkat te ñen fukkat yi nga dund yeep dang ko ci moy di bokale rek te mom nga togn te taxul mu wañi sa wërsek taxul mu ray la mu la koy jox na mu waré kon nak sega mom mo muñe nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ab jam kotula dañ ma wote lo rek moma digal ne na ñew wola teral la ndax teral gan yefi rek julita ci yam lolu motax ma wola pour teral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna ba xam ak yima am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sedene amul benn bur budul yalla te yow kat yonentu yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom di dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahima gannaaw bam ko natto ba xam pass passam ne ko jebulul qala ibrahim neko aslamtu li rabbil alamin man kat dumay jeblu pour ken dumay jeblu rek ngir yalla bi nga xamne mo sak mindi fi kon tabarakallah mbok yi ngor gu bax gangok ngor gu tedd gangok ibrahim khalilullah yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah mbok yi lolu moy li nga xamanteni mo deson ci iswaram kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di balu wax ñëpp seen xarit seen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit Ahmed Sam ci seen émission Kalimatul Haqq ñu gërëm bismillahir rahmanir rahim al-haqqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة